تفسير الآية 30 من سورة الداريات، يقول تعالى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي رد عليها الملائكة بما يزيل عنها تعجبها واستغرابها، قائلين لها أنه هكذا قال ربك مثل قولنا هذا الذي بشرناك به، فهو قوله سبحانه الذي لا تبديل له ولا يرده ولا يمنعه أحد، وهو حكمه الذي حكم وأمر به بتمام قدرته وعلمه، وهو الذي لا يستحيل عليه أي شيء يريده، بل يقول له كن فيكون كما أراد، فلم تتعجبين إذن؟ وهو الخالق الكريم الحكيم، أي في كل أقواله وأفعاله، الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث، العليم أي بكل شيء بتمام العلم، الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلقه، وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.